وهذا يسأل عن أكل القنفذ والكلب للعلاج، لا يجوز، لأن هذه خبيثة اللحم محرمة، الكلب سبعي والقنفذ ذو مخلب، نعم هذه من المحرمات من الخبائث.